السائل: هل يطبق الجرح والتعديل في هذا العصر؟ جرح ماذا وتعديل ماذا؟ هل الآن عندنا روايات حديث تنقل ونؤلف مصنفات جديدة للأحاديث؟ يؤسفني أن كثيرا من الشباب يخوضون في أعراض الناس، وهذا شخص يجتنب وهذا لا يجتنب. ليشتغل طالب العلم في التحصيل ويتجنب الخوض والتحدث عنه. إذا سئل عن شخص وهو يعرف عنه أمورا تمنع من قبول رأي ذلك الشخص فليقول ما يعرف، وما أن يقول احذروا فلان هذا لا يصلح وفلان يصلح وهذا مرجع وهذا غير مرجع، هذه نغمات ما كانت تثار عند طلبة العلم في السابق. نعم.